Yeah. إن السلام في البيت مقدمة للسلام في الخارج، إن طمأنينة المرء في بيته ومع أهله مع زوجه ومع أولاده إنما هي مقدمة لطمأنينته في خارج بيته في إطاره المهني وفي إطاره الاجتماعي العام. لقد تحدثنا في الأسبوع الماضي حول المساكنة الزوجية باعتبارها حقا مشتركا بين الزوجين، أن يظلهما سقف، أن تأويهما دار، أن يأوي كل منهما إلى الآخر، فلا يكون الزواج عن بعد، ولا يكون الزواج مع الانفصال الجسدي والاغتراب إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورات ملجئة أو حاجات ظاهرة أو مصالح راجحة. وفصلنا القول في ذلك كله في الجمعة الماضية. في هذه الجمعة بمشيئة الله تعالى سنتحدث عن الحقوق المالية بين الزوجين، الحقوق المالية بين الزوجين. أول حق ينشئه عقد الزواج للزوجة على زوجها المهر. المهر هدية التكريم للمرأة. الله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إنها نحلة أي فريضة أو عطية قد فرضها الله جل وعلا على الرجال للنساء، وسمي صداقا لأنه يشعر بصدق رغبة الرجل في الارتباط بأهله وبالزواج منهن. ثم جاءت الشريعة بمعالم في هذا الباب: لا حد لأقل الصداق عند جماهير أهل العلم، ولا حد لأكثره بإجماعهم، لا حد لأقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي جاء يخطب منه هذه المرأة التي عرضت نفسها على النبي فلم يقض في أمرها شيئا، قال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: اذهب فالتمس لها صداقا، تمس لها شيئا تقدمه لها مهرا. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال: إن منحتها إزارك جلست أنت بلا إزار، اذهب فالتمس. فذهب فلم يجد شيئا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس فلم يجد حتى خاتما من حديد. ثم هم أن ينصرف وقد خاب سعيه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. التمس ولو خاتما من حديد. كل ما يتملك، كل ما يتمول من مال أو من منفعة، إن المنفعة تصلح أن تكون صداقة. قد يتزوج رجل امرأة على أن يعلمها سورة البقرة، على أن يحفظها شيئا من القرآن، على أن يعلمها كتابا من كتب الأحاديث النبوية. كل ما جاز تموله والانتفاع به جاز أن يكون مهرا. وأنتم تعلمون في قصة موسى عليه السلام التي قصها الله علينا في كتابه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فكان مهر ابنة ذلك الرجل الصالح أن يأجره موسى ثمانية حجج. لا حد لأكثره، مهما بذل الرجل من صداق فلا يستكثره، لا سيما عند الفراق. الله جل وعلا يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الصداق يجب بالعقد ثم يستحق كاملا بالدخول، يجب بالعقد ويستحق كاملا بالدخول لقول الله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ثم بين أن مناط استحقاقه كاملا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. إذا حدث دخول بين الزوجين استحقت المرأة صداقها كاملا. أما إذا طلقت قبل الدخول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. الصداق حق خالص للمرأة، ليس لزوجها فيه نصيب، ليس لوالديها فيه نصيب، إلا ما كان عن طيب نفس منها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. في بعض الثقافات وفي بعض المجتمعات الصلاة يقدم إلى ولي المرأة، فهو الذي يتموله ويستأثر به دونها، وهذا حكم الجاهلية ليس حكم الله عز وجل. إن الصداق حق خالص للمرأة، ليس لوليها فيه نصيب وليس لزوجها فيه نصيب. المسألة الثانية في الحقوق المالية بين الزوجين النفقة، ويتشمل الطعام والشراب واللباس والسكنة والعلاج في أظهر قولي أهل الفتوى في واقعنا المعاصر، وهو يكون بحسب يسار الزوج أو بحسب إعساره، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الله جل وعلا يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. إن كانت الآية في المطلقات فأولى في اللواتي لا يزلن أزواجا. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. القاعدة في تقديم النفقة أن تكون بالمعروف في غير وكس ولا شطب، بحسب يسار الزوج أو بحسب إعساره. الأمر الثالث عدم المساس بشيء من مالها إلا بإذنها. المرأة قد تكون غنية وقد تكون ذات مال وقد تكون ذات وظيفة لها دخل قار ومستقر، وقد يكون دخلها أكبر من دخل زوجها أضعافا مضاعفة، لكن ليس له حق في دخلها في مالها إلا ما كان عن طيب نفس منها وبتشاور معها. الأصل أن لها ذمة مالية مستقلة، لا سيما إذا اشترطت ذلك على زوجها إن كانت ذات عمل، واشترطت على زوجها في عقد الزواج أن لا يمس شيئا من مالها، فليعلم أن أي درهم يصيبه منها فهو سحت يأكله ونار يقذف بها إلى جوفه. إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إذا نص في عقد النكاح على أن الرجل لا يقرب مال زوجته فدرهم واحد يأخذه منها بغير طيب نفس منها، يعني فهو لصوصية وهو سرقة وهو غصب وهو نهب، لا يحل له درهم ولا دينار إذا اشترط عليه في عقد الزواج أن لا يمس مالها، وأن مالها وقف لها أو وقف لأهلها أو توزعه حيث تشاء. طب لعل هذا يثير سؤالا، هل المرأة مسؤولة أو مطالبة بأن تستأذن زوجها عند التبرع بمالها لوالديها لإخوتها لأخواتها؟ في المسألة تفصيل، إن كان أهلها فقراء محاويج وتنفق عليهم لحاجتهم للنفقة فلا يلزمها أن تستأذن زوجها، ولا يحل لزوجها أن يمنعها من ذلك، ولا طاعة له في منعها من نفقتها على أهلها المحاويج اللواتي في حاجة إلى نفقتها وقد تعينت للإنفاق عليهن. أما إن كان محض الصلة ومحض التبرع البحث فهذا موضع النظر. جمهور أهل العلم يقولون لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها عندما تهب شيئا من مالها لإخوتها لأرحامها لوالديها لذوي القرابة منها. واستدلوا على هذا بجملة من النصوص، منها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، قالت له يا رسول الله أرأيت يعني، أو قالت أعلمت أنني قد أعتقت وليدتي؟ كانت لها جارية فأعتقتها ولم تخبر رسول الله قبل ذلك، ولا أعلمته إلا بعد أن أبرمت العتق وانتهت. يا رسول الله أشعرت أنني أعتقت وليدتي؟ قال لها أو قد فعلت؟ قالت له نعم. فقال لها لو أنك أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. والإمام النووي رحمه الله يستنبط من هذا الحديث فيقول إنه في هذا الحديث دلالة على أن المرأة تتصرف في مالها بغير إذن زوجها حتى ولو بغير علمه. في الباب حديث آخر متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد الفطر، وبعد أن صلى ثم خطب نزل وذهب إلى النساء يتوكأ على بلال وهو يحث النساء على الصدقة، فأخذ النساء يتبرعن يعني من حليهن ومن دراهمهن ويضعن في حجر بلال ورسول الله متوكئ على يده. إن أهل العلم يقولون إن هذا الحديث دليل على أن للمرأة أن تتصدق من مالها بغير إذن زوجها، لأن النبي لم يستفصل، يعني لم يقل هل استأذنتن أزواجكن أم لا، هل هذا من ثلث أموالكن أم لا، وترك الاستفصال في مقام ما إنما يدل على العموم. فدل هذا على عموم مشروعية أن تتصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها، لكن يندب لها إن كانت الصدقة بما يزيد على الثلث أن تستأذنها، ليس لأن هذا شرط، إنما استطابة لنفسه وجبرا لخاطره وحسن معاشرة له، لأن المعاشرة بالمعروف طريق ذو اتجاهين، الرجل مطالب أن يعاشر زوجته بالمعروف والمرأة مطالبة بأن تعاشر زوجها بالمعروف، فيحسن ويجمل إذا تصدقت بما يزيد عن ثلث مالها أن تستأذنه في ذلك. استدل المالكية وهم الذين خالفوا الجمهور وقالوا ليس لها أن تتصدق بما يزيد عن ثلث مالها إلا بإذن زوجها، قالوا لأن في الباب حديث لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، لكن جماهير أهل العلم يقولون إن هذا محمول على المرأة السفيهة التي لا تحسن التصرف في مالها، أو أنه على سبيل الاستحباب تطيبا لخاطر الزوج واستجلابا لمودته وتألفا لقلبه. المهر أحبتي يحسن تيسيره ولا تجمل المبالغة فيه بحال من الأحوال. إن أيسر النساء مهورا أكثر النساء بركة. لقد سئلت أمنا عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان صداقه 12 درهما ونشا، ثم قالت أتدري ما النش؟ النصف، 12 أوقية ونصف، 12 أوقية ونشا، فمجموع هذا 500 درهم. لو أردنا أن نحول هذا إلى لغة معاصرة، الدرهم تقريبا يساوي 3 جرام، فعندما تضرب 500 في 3 المجموع كم؟ 1500. إذا علمت أن جرام الفضة حوالي نصف دولار، 1500 في نصف تطلع 750 دولار، هذا مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلغتنا المعاصرة إذا حولناها إلى دراهم أو إذا حولناها إلى دولارات. وما أصدق أحدا من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته على أكثر من 500 درهم. ومن أجل هذا يقول عمر أيها الناس لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله أحدا من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته على أكثر من 12 أوقية 500 درهم 750 دولار بلغتنا المعاصرة. يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاء رجل إلى رسول الله فقال لقد تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله، فقال هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا؟ فقال نعم لقد نظرت إليها. فقال على كم أصدقتها؟ فقال على 4 أواق. فقال 4 أواق كأنما تبحثون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيه. يعني ثم قال اجلس لعلنا نبعثك في بعث فتصيب منه، يعني تخش في غزوة لعل الله أن يرزقك غنيمة فتأخذ مما يفيء الله عليك فتقدم به صداقك. المقصود أن القاعدة الشرعية، الحس الإسلامي العام، المناخ الإسلامي العام إنما يوصي بتيسير المهور. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن من سورت له نفسه، يعني أن يصدق بنت، أن يأخذ صداقا في بنت من بناته أكثر مما أصدق رسول الله بناته أو نساء، فهو جاهل أحمق. نعم، لأنهن خير نساء العالمين وأفضلهن دينا وتقوى وصلاحا وتنسكا، وارتضى النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وارتضى نبينا لبناته هذا السقف هذا القدر. لا يعني تحريم ما سواه، إنما هذا هو المندوب المستحب إليه الذي لا ينبغي أن تعطل زيجه أو أن يكلف المرء ما لا يطيق. وسيدنا عمر يقول إن الرجل ليغالي في مهر أهله حتى يكون لها في نفسه عداوة، وحتى يقول لقد كلفت لكم علاق القربة، أنا تكلفته لا شيء، حتى الحب الذي تعلقون به القربة تكلفته لكم، ينشأ لها في نفسه عداوة. فينبغي أن يستصحب هذا المعنى الجميل والدقيق التي جاءت به نصوص الشريعة المطهرة. نعم، ثم بقيت مسألة، ما تكسبه المرأة من عملها، ما تستجلبه من دخل لها، إذا كان بينها وبين زوجها اتفاق على مشاركة في نفقات البيت فليأتمر بينهما بمعروف. ائتمروا بينكم بمعروف. المرأة فوتت على زوجها قدرا من الاحتباس، الأصل المرأة محتبسة في البيت مقابل النفقة، فهي ترعى زوجها وترعى بيتها وترعى ولدها مقابل أن ينفق عليها. إذا خرجت وعملت 8 ساعات أكثر أقل فإنما تفوت عليه قدرا من الاحتباس، فلهما أن يأتمر بينهما بمعروف، أن تشارك بشيء بجزء من دخلها في نفقات بيت الزوجية. إن اتفق على هذا الحمد لله، إذا كان قد اشترط لها سلفا أو اشترطت عليه سلفا ألا يقرب مالها فليس له أن يقرب من مالها ولا أن ينال منه درهما ولا دينارا. بقيت آخر مسألة، لو أن امرأة شاركت زوجها في أعماله المهنية، كانت لها خدمات خارج إطار الخدمات المنزلية في إطار أعماله المهنية، شاركته في عمله في مكتبه في شركته، وظلت سنوات طوال على هذا النحو ثم افترق بعد فترة تطول أو تقصر، فإن هذه المشاركة المهنية تنشئ لها في أموال زوجها حقا مدنيا خارج إطار الحقوق الزوجية، خارج إطار المهر ونفقة العدة والمتعة ونحو ذلك، إنما تنشئ لها حقوقا مالية مدنية في ثروة زوجها التي كانت بجواره يدا إلى يد وكتفا إلى كتف. إن استطاع أن يقدرها بالمعروف الحمد لله، وإلا فالتحكيم ثم القضاء في نهاية المطاف. إن الشريعة عدل الله بين عباده، رحمة الله لخلقه، إنها عدل كلها، إنها رحمة كلها، إنها مصالح كلها، وكل مسألة خلت من العدل إلى الجور ومن الصلاح إلى الفساد ليست من الشريعة وليست من دين الله، وإن أدخلت فيها أو أقحمت عليها بوجه من أوجه التأويل الفاسد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. If you could come forward please إن شاء الله to make more space for brothers. تفسحوا في المجلس إخوانا حتى لا يجلس إخوانكم في الخارج، وتقدموا إن شاء الله إخوانا، لا تجلسوا عند بوابة المسجد. We're still continuing talking about the family affairs. And the Sheikh has said that whatever happens in the house, inside the family, reflects on what's going to happen outside that household and the society. So if there is peace, there is peace in the society and so on. So it's very important to emphasize some effort to understand the family affairs and how to perfect it and follow the Islam that came justice, gave justice to everybody in the family. And today the Sheikh is talking about the financial rights between the couples. And in particular he talked about the rights of the wife. The first right he talked about is her dowry, her mahr, which is an honor from Allah Azza wa Jal to the woman. Allah Azza wa Jal is the one who obligated that part as a right for the woman to be given from her husband. And it's called an Arabic sadaq because it shows the truthfulness of that man in the marriage to his wife and first and to her family also. And that he is serious in that marriage. And there is no boundaries on how high it could go or how low it should be. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when a man came to him after a woman offered herself to marry the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he did not respond back to her, and that man asked him to marry her, and he told him, "Do you have anything to give as a dowry?" He said, "I have nothing except my clothes that I have." He said, "Well, how could you survive without your clothes? Why don't you go and find something else?" And when he looked, he said, "Oh, Prophet of Allah, I have nothing." He said, "Not even an iron ring." He said, "I can't even get that." And when the man was about to leave, the Prophet ﷺ talked back to him and told him, "What do you have anything in the Quran that you memorize that you could teach her?" He said, "Yes." Then he told him, "Then I will marry you her or make that marriage with that part, which is a beneficial thing for the other partner, the other party." So the dowry is a financial obligation from the husband to his wife, that it should be given as an honor or a gift to her. That's hers, and that's something Allah Azza wa Jal obligated, and could be also something that could be beneficial, not limited to the money. And this dowry is obligated in the contract, the marriage contract, but it became obligatory where the woman deserves it. She has all that right over it if there is intercourse after the contract is signed. But if there is no sexual intercourse, then she deserves, and there is a divorce that led after that or disengagement, then she deserves only half unless she forgives the man. As Allah Azza wa Jal emphasized that in the Quran. And this is her pure right. Her husband has nothing to do with that money, nor her family, her father, or her guardian. No one has that right to take that dowry from the woman. That's purely hers, unless she wishes, out of her goodness, to share it with her husband or with her family. That's something different. The other obligation, the financial obligation to the wife, is the expenditure which could go to the providing the food, the place to live, the clothes, and also the health, taking care of the health of the woman depends on the capability, of course. The third one, that the man has no right to touch the woman's money or wealth except with her permission and with her willingness to share. No matter what is her income, if she has an independent income from him, she has that right to protect her income, where her husband has no right into that, into it, and it's separate from the expenditure that the man has to spend on her. So no matter what the woman earn, it is the duty of the man to spend the expenditure, which is the food, the place to live, and the clothes, and so on. Now the question is the woman responsible to ask her husband if she wanted to donate some of her wealth to her family, to her relatives? The Sheikh has detailed this one. He said, if they are poor and she is spending this money to sustain their living and to help them in meeting life's needs, then no, of course, she don't have to ask for his permission. And he cannot even stop her from doing so. He has no right to stop her from doing so. If it is only to be good to her family and the good kinship that Allah obligated to be, most of the scholars, they said, no, she don't have to have his permission. And, you know, the Sheikh has talked about two evidence in this, like when the Prophet ﷺ, he went to our mother, Maymuna bint al-Harith, and she has freed one of her slaves. As she told the Prophet ﷺ, she freed that slave without asking the Prophet's permission, nor to tell him that she's going to do that. And then he ﷺ said, if you would have given it to your relatives, your aunts from the mother's side, then it could have been a greater reward than freeing that slave, because of the need, of course, that he knew about it. But she did not ask for his permission, and that's the point that scholars are using from this story. And one time the Prophet ﷺ, he made the khutbah of Eid al-Fitr. And after that, he went to the women's section, to where the women were sitting with Bilal, next to him. And he encouraged them to give charity, to give sadaqah in the sake of Allah Azza wa Jal. And they were given without asking permission of their husband. And without the Prophet ﷺ telling them, oh, go and ask permission of your husband. So if he allowed it, that means it is permissible. Now, the dispute is about, can she give more than one-third and without that permission? Well, the Sheikh said, if she's going to give more than one-third, it is better out of the goodness of that relationship that between a man and his wife, that she need to ask his permission, not because she must or she's obligated to do so, but out of the goodness to her husband, to show the goodwill, to have that good relationship between them, to improve it. Of course, the Al-Maliki school of thought, they say that she cannot give more than one-third, and they used a hadith, even though it was, or most of the scholars, they said it's not allowed for the woman to give more than one-third of her money, only if she's a foolish person or someone who don't have full control of her mind or knows what she's doing. But the dowry, it is an obligation from Allah. It is better when it is easy for the person who is asking for this marriage to be easy for him to give, and should not be something that's going to be hard for people to achieve or to do. Because the Prophet ﷺ said, the best dowry, the easiest dowry, makes put blessing in the household, or as the Prophet ﷺ said. And remember the dowry of the wives of the Prophet ﷺ. When Aisha was asked how much was their dowry, she said it was 12 ounces of silver, which is 500 dirhams at that time, at their currency, which is, if you want to transfer it or equate it to our currency, it's like very close to $750, not more than that. And Umar ibn Khattab used to say and encourage people to make it easy, to make the dowry something easy for people to achieve so they could get married. And he told them, if it is something that's going to be beneficial to increase that limit, then the Prophet ﷺ would have, you know, ask for higher dowry for his wives, or give him more dowry for his wives, or ask for that for his daughters. But he did not do that. That does not mean that this is the limit, but this is what is recommended, that we stick around that or below it. A man came to the Prophet ﷺ, and he got married from one of the women of the Ansar. So the Prophet ﷺ told him, have you looked at her eyes? Because the Ansar, they used to know that they have some marks in their eyes that sometimes some men don't find them attractive. And he said, yes, and I mean, I accept what I saw. He said, and then he asked him about the dowry, and he told him how many dowry he offered, which was a lot of silver. The Prophet ﷺ told him, what do you think? Well, you are getting this silver from this mountain, you are just graving this mountain, and it becomes silver all of a sudden? Why don't you wait until you go to one of the battles? Maybe when you come back and the things are divided, you have enough to give that woman in dowry. But this point is to show that there is no ceiling in the dowry. The other issue, the income of the woman. If a woman has an income, separate income from her husband, is she obligated to spend that in the expenditure of the needs of the household, of paying with the rent, with the food expenditure, and the kids and stuff like this? Of course, if this is something that they agreed on, because the man is obligated to give that expenditure where his wife dedicates herself completely to the household, to the house needs of raising the kids, taking care of food and all of the stuff. But if she's going to take some time out of that from her husband, then it depends on the agreement between them. And remember, these are couples that they need to be happy together. So they need to agree on these issues, but with the goodness of themselves. Unless she put a condition that she could work before the marriage, that she could work, and he has no right in spending that money in the expenditure. That's her money, she could do whatever she wants with it. The last issue the Sheikh talked about, if the woman participated in her husband's work, in his company, where she dedicated some time, where she helped him in building that company, if they get separated, does she have any rights from whatever he built, whether it's small or big? The Sheikh said, of course, she had that right. Beside whatever he spent on expenditure, you cannot use that to dedicate, to take it out of the wife's right. But she has that right, and it could be judged, it depends on what is her part that he participated in building that company. Whether she is worth 10%, 20%, or whatever it is. Remember, these rights are preserved by Allah Azza wa Jal. And Allah gave the women those rights. So observe them, may Allah protect our families and make us among those that He is pleased with at the Day of Judgment. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa al-Aqibatu lil-Muttaqeen wa la udwana illa ala al-Zalimeen. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين.